السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، محمد عرفان، فين محمد عرفان؟ محمد لو عايز خلاص فضل، بس متأخرش عشان بس ماشي. سناوي، فين سناوي؟ سناوي تفضل. الواجب دلوقتي ماشي مولانا، الواجب عندك واتس؟ ها، طيب هل تبعته على اي حد؟ مثلا لاخونا ابراهيم على واتس يتبعت عليه. يا جماعه لو سمحتم، احنا لسه في بدايه دوره المنظومه طلاق القاعده الفقهيه، الواجب نلتزم به زي ما كنا بفضل الله. زي ما كنا بفضل الله في دورة المواريث تمت على خير، وكان في انتظام وفي مواظبة على الأمر. لو سمحتم كده الأمر مش هينفع لما يكون مثلا الدورة مثلا هنا مثلا بيحضر عدد، وبعد كده ألاقي 3-4 بعدين واجب. ده أولا ليس من تقدير حق الشيخ عليكم، بمعنى كما يعني نوفيكم حقكم فلا بد أن توفونا حقنا، وإن جزاء الإحسان إلا الإحسان. بل نعم. طيب، فلو سمحتم كده الوضع مش هينفع، ما ينفعش واجب يتحل كده حسيتك في الدرس، ما ينفعش. احنا عندنا اسبوع كامل الواجب ما تعادش ليه، ما فيش عذر. حضرتك ما عندكش وقت بتحل الواجب، تكتبه في خط ايد، واي اخ من اخواننا عنده وقت بيصوره لك ويكتب زي ما اخونا النهارده عمل مع اخونا عبد الحي، بيصور له ويقول ده واجب الاخ عبد الحي. لكن سيادتك سايب اسبوع كامل ولا تيجي تحل الواجب دلوقتي؟ ما ينفعش. لو سمحتم ما تحرجوناش، ما خليش حد نقول لحد، لو سمحت نلف ورجع بلاش. يحيى، الواجب. طب ما فهمت ايه من الابتسامه ديت؟ انا فهمت ايه سؤال؟ انا فهمت ايه؟ طيب احنا قلنا في بديل، طيب لو سمحتم نسمي تاني يا جماعه. والله اقسم برب العزه واحد بس عنده حرص، ها هو اللي هجلس معاه. فصعب جدا لو الاخ اللي فوق مش شكلها مش كويس. انا مش عارف اعمل كده، بس هتضطروني اعمل كده. لو سمحتم، هل احنا بنقصر معاكم في شيء؟ هل في تقصير في شيء؟ خلاص يبقى تدونا حقنا. انتم يا جماعه قلنا قبل كده انتم امانه احنا كلفنا اياها، فلا بد ان ندي الامانه، ومن الامانه ان ننصح لكم، ومن النصح لكم ان تعلموا ان العلم حضور مذاكره مناقشه امتحان. امتحان عندنا نوعين، امتحان جزئي كل اسبوع معايا مولانا، امتحان بيكون كل 3 شهور او عدد من المحاضرات، وفي نهايه الامر بقى فيه. ده نظام يا جماعه في الشغل، ده على الاقل ده نظامي انا في الدروس، والمسلمون على ده مش كلامي انا صح، ده حديثنا السلف، المسلمون على شروطهم، فمن يفي بالشرط يحضر. والله اللي مش هيقدر يكمل يبقى اعتذر عشان ما نحرجش حد. طيب انا مش كل مره هقدم المقدمه دي، لو عايزين اسجلها وننزلها على 24 ساعه وكل 6 ساعات ومره قبل الاكل ومره بعد الاكل، مش مشاكل خالص، مشاكل خالص، مش هنزهق، مش هنزهق. الطبيب اللي هو في امور الدنيا لا يمل من كتابه الروشتة، ها كل يوم 90 مره، وده شغله. فالاولى ان احنا نلح في امر الدين، ده دين يا جماعه، هذا دين والله. طيب، فمش هنسمي تاني، لكن لو سمحتوا بنلتزم. الواجب المره اللي فاتت كان في 3 مسائل متعلقه بتعارض المصالح والمفاسد. المساله الاولى، ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن سلول، طبق هذا المثال على قاعدة تعارض المصالح والمفاسد. فضل على عبد الحي. ترك قتل ابن سلم لابن سلول. النبي صلى الله عليه وسلم ترك ابن سلول كان مصلحة. ان سلم كان يعلم علم اليقين ان هذا رأس المنافقين، عنده مصلحة وعنده مفسدة. ها ايهما اكبر من الاخرى؟ الاكبر المفسدة. المفسدة الكبرى ان تداول الاخبار يقال ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل ايه اصحابه، وتناول الاخبار يجعل من النملة جملا، من النملة جملا يقال يقتل ايه اصحابه. بصوا هنا، هو أبي بن سلول ابن سلول من أصحابه؟ لا، ابن سلول دوت ها جمع ولا واحد؟ يبقى أصبح المفسدة من جانبين. ها ها هو أصلا ليس من أصحابه، هذا منافق، ومع ذلك سلم ترك إيه قتله، وهو واحد وليس جمع، ومع ذلك ينقل أنه يقتل إيه أصحابه، هو ليس من أصحابه أولا، ثم ولو إن فعل قتل واحدا، لكن تداول الأخبار. هنا عندنا مفسدة كبرى، وهي أن من أراد أن يسلم يأتي الأخبار لا تسلم، لا تذهب إليه، هذا يقتل إيه أصحابه، يقتل من يعارضه مثلا. دي مفسدة كبرى. في منفعة صغرى، وهي إيه؟ التخلص من رأس من أصول المنافقين. هنا تعرضت مصلحة صغرى مع مفسدة عظمى، هنا ندرأ أيوة يعني هنا نغلب جانب نغلب تقديم المفسدة ونترك فعل هذه المنفعة بإبقاء هذا الرجل على حياته، لما لألا نقع في مفسدة كبرى. فهنا تعرضت منفعة صغرى مع مفسدة كبرى، فنقدم جانب المفسدة الكبرى ولا نفعل المصلحة، لما درءا للوقوع في المفسدة الكبرى. الأمر الثاني، الأمر الثاني هو وهو ان سلم كان يريد ان يبني الكعبة على قاعدة ابراهيم. ايه قاعدة ابراهيم؟ عارفين الكعبة طبعا، في حجر عند الكعبة اللي هو القوس دوت. اصلات الكعبة ها على البناء الصحيح، هذا القوس اللي هو حجر اسماعيل، يسمى حجر اسماعيل مجازا، هذا من الكعبة، هذا من الكعبة ها. ولكن لما ابراهيم بناها هكذا، قريش لما ارادت كانت على عهد قريش مبنية وقائمة، ولكن أرادت أن تعيد بناء أهل ليكون بناء أقوى، وكان أموالهم مخلطة فيها ربا وفيها إيه حلال، فأموالهم فانتقوا الأموال الإيه الحلال فقط، وتركوا أموال الإيه الربا، فقصر بهم النفقة عن بناء الكعبة على البناء الإيه الصحيح، فبنوا بقدر المال الحلال اللي عندهم البناء اللي هو الموجود الآن، و لتحديد الجزء اللي هو خاص بالكعبة جعلوا هذا الايه الذي يسمى الحجر، إشارة أو علامة على أن هذا المكان من الكعبة. طب لما لم يبنوا البناء كاملا؟ لأن النفقة قصرت بهم. مش واضح الكلام صح؟ يعني مثلا بناء الكعبة، البناء الكامل يكلف مثلا 1000، هم معهم 700، فبنوا بالمال الحلال الكعبة على هذا البناء، وليعلموا الناس أن هذا المكان من الكعبة وضعوا إيه؟ هذا القوس اللي يسمى حجر إيه؟ إسماعيل. فالنسلم أراد أن يبني الكعبة على البناء الصحيح بمال حلال، ولكن سوف يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعظم الكعبة ويهدها ويهدمها، فهنا عندنا مفسدة كبرى يشبه مثال ترك قتل ابن سلول. ما المفسدة الكبرى؟ يقال أن محمد لا يعظم الكعبة، وإن منفعة الصورة البناء على إيه؟ وهذه قد تستدرك أن وجود القوس بيعلم أن هذا ليس من الكعبة، أن هذا يعني من الكعبة. فنسلم ترك بناء الكعبة على البناء الصحيح، وتركها على ما هي عليه، لما لئلا يقال أن محمد لا يعظم كما في المثال الأول. لذلك لما في عهد مالك لما استشاره السلطان أن يعيد بناء الكعبة على البناء الصحيح، قال لا، لئلا تتخذ الكعبة إيه لعبة في أيدي الملوك، هذا يهدمها ويجعله على بناء إبراهيم، وهذا جعله على بناء قريش، فتتخذ إيه لعبة في أيدي الملوك. فمن فقه مالك لم يرتضي بإعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام. المثال الثالث وهو لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. عندي هنا تعارض إيه مع إيه؟ منفعتان، مصلحتان كبرى وصغرى. الصغرى نفعك لنفسك، الكبرى سعيك في قضاء حوائج الآخرين، فيقدم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة الكبرى التي هي السعي في قضاء حوائج الناس على المنفعة الصغرى التي هي الاعتكاف في المسجد. المسجد في حديثة إبراهيم، في حديث إبراهيم لما ترك سارة في أيدي الملك الظالم، ها خدناها في الأول دي. طب من يطبق بقى هذه الحديثة؟ إبراهيم الكذب يعني ما كذب عليه. لا القصة في نهاية الدرس بخليها. إن سلم إن إبراهيم عليه السلام ترك سارة في أيدي الملك الظالم، ها طيب حتى عصمها الله عز وجل وحماها من كيد هذا الظالم. من فنية الدرس قال المصنف أو قال الناظم، من هو الناظم؟ عمر بن محمد، شيخ محمد بن صالح المسلمين. هذه المنظومة نظمها ثم شرحها شرحا كاملا، لكن المذكرة دي أصلا يعني ليست فقط من شرح الشيخ ولكنها من نقلات عدة. قال الناظم رحمة الله عليه: كل ما كلفه قد يسر، كل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض ترى، فاجلب التيسير لكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من، فليس في الدين الحنيف شطط، فليس في الدين الحنيف شطط. المعنى العام لله يحفظكم ويبارك فيكم جزاكم الله خيرا. المعنى العام لهذين البيتين أن الناظم رحمه الله عليه يقول أن كل ما وقع فيه تكليف في الشرع فمع التكليف الله عز وجل يضع التيسير، فالتكليف للعامة والتيسير لأصحاب الأعضاء. نقول مرة تانية، يبقى الله عز وجل يكلف ويسر، يكلف والتكليف لعامة الناس. طيب ويأتي التيسير لمن؟ ها لأصحاب الأعضاء. كما نفرق مثلا بين الحكم والفتوى، ما الفرق بين الحكم والفتوى؟ الحكم والحكم الشرعي الذي يكون لكل زمان ومكان، الفتوى تكون في شخص بعينه لا يستطيع تطبيق الحكم فيصدر له فتوى خاصة به، فتوى خاصة به لحاله اعتبارا لعجزه أو ظرف عارض ألم به. فالشرع أو النظم بيقول أن الشرع مع وضع التكاليف وضع التكاليف لعامة الناس، وفي نفس الأمر جعل التيسير لحالات المشقة. قال: فاجلب التيسير لكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. فبيقول اجلب التيسير، أي إذا كنت مسؤولا مثلا وسئلت عن أمر فتيسر على الناس، يسير ولا تعسره. أدلة هذا الذي قاله الناظم قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم، وقال عجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. قال المصنف: إن وعند عارض ترى، أي عند وجود العارض والمشقة، فهنا المشقة تجلب التيسير. ولهذه القاعدة أمثلة، منها المريض إذا كان يخشى على نفسه الماء فهو يتيمم. هل التيمم عزيمة أم رخصة؟ رخصة رخصة رخصة رخصة. ها هل التيمم تكتب عمر؟ ها معاذ تكتب ليه بابا؟ اكتب لك انا كتش ليه بابا؟ اكتب يا حبيبي، اكتب الله يهديك. ها فضل. لا شيخ التيمم مش رخصة، عظيمة. عظيمة عشان التيمم ينتقل أصل الوضوء، فإذا لم يتأثر الوضوء يعني الإنسان يعني على الوضوء فينتقل التيمم. تمام بس أصلا فضل فشبه التيمم عظيمة مش رخصة. تمام قول آخر. طيب قول يا إبراهيم. هل هو رخصة أم ليس رخصة؟ في خلاف هل هو رخصة أو بدل، هل يسمى رخصة ولا ليس هذا الباب؟ ليس هذا الباب. يسمى عزيمة لأن يتأكد على ليس هذا هو الباب. فضل. يسمى عزيمة في حق من أخش خلي سلين عزيمة. أحسنت والله ما شاء الله عليك. الله يحفظك. ها طب إزاي لو شرحت بقى ليك مكافأة؟ أنت قلت رخصة وقد يكون عزيمة. أحسنت. لأن الشرح جابها رخصة. جابها والعزيمة اللي أنت جابها عزيمة. جزاك الله خيرا. أنت كده أحسنت. أمسك عليك يا سامي بقى. أنت عدم وجود الماء شو ما تصبح عزيمة. أحسنت. أما في حق المرضى أحسنت. فتح الله عليك وعلى والديك وغفر الله لي ولك. التيمم قد يكون رخصة وقد يكون عزيمة. متى يكون عزيمة؟ عند فقد الماء. هل تجد ماء؟ ماء فتيمموا، هذا أمر. فالتيمم يكون عزيمة عند فقد الماء، فإن لم تجد ماء تيمم، ده أمر أمر الوجوب. وقد يكون رخصة عند وجود الماء ولكن المريض يتضرر من استعمال الماء، طيب هنا يكون ايه عزيمة، يكون ايه خالص بس معايا شوية بقى ها، يكون ايه يكون لا رخصة بقى، المريض يجد الماء ويضره الماء هنا يكون التيمم رخصة. إذا كان لا يجد الماء فيتجد ماء فتيمم فرض. طيب الحالة الثانية أو الصورة الثانية من صور التي ذكرها الناظم مسألة المشقة تجلب التيسير، قالوا المسافر يشق عليه الصوم فله أن يفطر حال سفره. أيضا حالة ثالثة قالوا أن المريض إذا كان في الحج وعجز عن أداء المناسك فله أن ينيب غيره في الحج، وهذا يجزئ عن حجة الإسلام، يجزئ عن حجة إنسان عنده مال وليس عنده قدرة على الحج فينيب غيره أن يحج إيه عنه. عندنا حديث اللهم لبيك عن شبرمة. إذن فالشرع أو الشارع، من هو الشارع؟ هذا اسم أم اسم أم اسم؟ هذا خبر مش اسم ولا صفة؟ هذا خبر عن الله، شرع لكم من الدين ما وصى به واحد. فالله ليس من أسمائه، ليس من أسمائه الشارع وليس من صفاته شارع، هذا يسمى خبر عن الله. وباب الأخبار الباب فيها واسع، يغتفر في الأخبار ما لا يغتفر في الأسماء والصفات. فالأسماء ولله الأسماء الحق لابد أن تكون حسنة، والصفات لابد أن تكون إيه حسنة، وله المثل الأعلى. أما الأخبار فالباب فيها واسع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله لا تسبوا الظهر، أنا الظهر، أنا إيه يقول لك إيه في البيت الشعر دع الأيام تفعل ما تشاء بدي وفي أوله إيه قال إيه فإن دع الأيام تفعل ما تشاء، كم من ألفاظ وإذا حكم القضاء، بس هذه تحتمل، لكن كلمة دع الأيام تفعل ما تشاء كم من ألفاظ دارجة على اللسان فيها خطأ شرعي بل شركي. الأيام لا تفعل، الأيام مخلوقة، وسب الزمن والزمن غضب كل هذا من سب الظهر، والمقدر هو الله جل، فمن سب الظهر فقد وقعت المسبة على خلق الظهر. طيب الظهر مخلوق لا يقدم ولا يؤخر. إذا ممنوع الأسئلة غير بعد الدرس. طيب اكتب سؤال في ورقة. إذا الشارع يرغب في التماس الرخص، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تترك عزائمه، في رواية وكما يكره أن تؤتى معصيته، فالله يكره أن تؤتى معصيته. وهنا الكراهة ليست الكراهة الشائعة بين الناس أو على مفهوم طلاب العلم، لأن الكراهة يا جماعة على استعمالين. الكراهة قد تأتي في لغة الشرع على معنى التحريم، الله جل بعد أن ذكر الكبائر والمحرمات قال كل ذلك كان عند ربك كان سيوع عند ربك إيه الكلام اللي أسبق فيه الآية إيه ذكر إيه الكبائر والزنا، ثم قال في ختامها كل ذلك كان سيوع عند ربك إيه مكروه، ومعلومة دي أمور من الكبائر. طيب وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة وإضاعة المال، هل في خلاف إن إضاعة المال محرم؟ ومع ذلك قال إن الله كره لكم، فالكراهة تستعمل بمعنى التحريم. هنا نقطة مهمة جدا، كلمة الكراهة عند المتقدمين في استعمالها تختلف عن استعمالها عند المتأخرين. فعند المتقدمين أئمة المتقدمين كانوا يتحرجون من كلمة هذا حرام، يعني يخشون أن يقع أحدهم في تحريم أمر ما حرمه الله، مع يقينهم عند الفتوى من حرمة الشيء يتحرجون من كلمة إيه لما لقول تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتهم كذب هذا حلال وهذا لتفتروا على الله الايه الكذب. فعند الائمه المتقدمين لورعهم وشده خوفهم كان احدهم يفتي في المساله المحرمه يقول اكره ذلك. ناخذ امثله على ذلك، احمد كان يسال عن لبن الاتان فيقول اكرهه، وهو عنده في فتوى محرم ولكن يخشى من كلمه حرام فيقول أكره، ها؟ ولا يقال أن هذا لبس يفهم من قولي، لأن من أصول أحمد كما ذكرنا الذي يعرفها طلاب عنه أنه كان يثبت الكراهة على الحرمة. مثال آخر، لما سئل عن الخمر يتخذ خلا عن الخمر يتخذ خلا، قال لا يعجبني، وهو عنده إيه حرام، لكن كلمة لا يعجبني وكلمة مكروه كما ذكرنا كانوا يتورعون عن كلمة حرام ويخشون إطلاقها. أيضا لما سئل أحمد عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، ها أنا عندي حاضر وعندي مبيح، ها وين الحاضر؟ لما الله لما ذكر المحرمات قال في النساء وأن تجمعوا بين، ده اسمه حاضر ولا مبيح؟ هذا حاضر. وين المبيح؟ ها وما ملكت أيمانكم، ها وفنكحوا الليلة بعدها والمحصنات من النساء ها إلا ملكت أيمانكم، فالله أباح ملك اليمين على الإطلاق. ولما لما تكلم عن المحرمات قال وتجمعوا بين الأختين. طب لو واحد عنده ملك يمين بقى وكان أختين، يعني لو الحرائر ما ينفعش يتجوز أختين، لو واحد حر إنسان ما ينفعش يتجوز أختين، صح كده؟ طب لو عنده بقى ملك يمين بس أختين، هل يدخل تحت الحاضر في قولي وتجمعوا بين الأختين، ها ولا المبيح في إباحة ملك اليمين؟ هنا كان أحمد يفتي بتقديم الحاضر على المبيح، ولا يجوز للمرء أن يجمع بين الأختين ولو كانوا من ملك اليمين. فلما سئل عن ذلك قال أكرهه. لما لم يقل حرام هو عنده في أصول يحرمه؟ لأن عثمان كان يجيز ذلك، عثمان كان يجيز، فكان أحمد يتورع عن كلمة حرام. أيضا لما سئل عن الوضوء من آلية الذهب والفضة ويحرم ذلك قال أيضا لا يعجبني، بل خذ الأدهى من ذلك، يسأل عن ما ذبح للزهرة والكواكب. تخيل إنسان بيذبح لإيه؟ لغير الله، لأمر شركي، ومع ذلك كان يقول ها لا يعجبني، مع أن الآية صريحة في تحريم الميتة وما ذبح لغير الله، ولكن تورع الأئمة. أيضا أبو حنيفة كان يحرم بيع أرض مكة، فإذا سئل قال أكره ذلك. الشافعي يسأل عن زواج الرجل من ابنته من الزنا فيقول أكره ذلك، أكره. وقدر الشافعي وجلالته ها يعني تحمل هذه الكراهة على كراهة تحريمية وليست الكراهة التنزيهية. قال أكره، لا هذه عبارة ها كما ذكرنا أن قدر الشافعي وجلالته يعني تحمل هذه العبارة على التحريم. أما مسألة أن رجلا زنى بامرأة فأنجبت أنثى، زنى بها لم يتزوجها، زنى بامرأة فأنجبت، فهل له أن يتزوج من ابنته من الزنا؟ طيب، فقال أكره ذلك. فالعلماء قالوا أن قدر الشافعي وجلال الشافعي يعني تأبى أن يحمل لفظ الكراهة على كراهة إيه؟ التنزيهية، بل هي كراهة تحريمية. أما المتأخرون بعد ذلك فتداول لفظ الكراهة عندهم على ما هو خلاف الأولى، اللي هو المكروه الذي بقى لا يأثم فاعله، بل تركه أولى من فعله، تركه إذن الخطأ الفاحش الذي يقع فيه الكثير ممن لم يفرقوا ها في استعمال هذه العبارة بين المتقدمين وبين المتأخرين. فقد يفهم من كلام الأئمة بالكراهة أنها كراهة إيه؟ تنزيهية، ها لأنه لم يفقه الفرق بين استعمال هذه العبارة بين المتقدمين وما وبين المتأخرين، بل لا أعطيك ما هو أعلى من ذلك. الله قد استخدم أو استعمل الله جل قد استعمل كلمة وما ينبغي في أمر الشرك، كلمة ما ينبغي ممكن تفهمها في أمر إيه؟ هين، ومع ذلك استعملت في وما ينبغي الرحمن أن يتخذ إيه؟ ومع ذلك ده أمر إيه؟ أمر من الشرك، ليس فقط كبيرة أو محرم. طيب، نعود إلى ما كنا نتحدث عنه. فالشرع قد أتى بالتيسير في كل أمر من أمور الشرع، وهذه كما ذكرنا أن المشقة تجلب التيسير. قال أبو العباس، من أبو العباس؟ كنية أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية. من العجائب أن كتابا يشترك فيه الجد والابن والحفيد، كتاب واحد يصنفه ها ثلاثة، الجد والابن والحفيد، ها أي كتاب هذا؟ ها في أصول المساواة في أصول الفقه. من الجد أو البركات صاحب كتاب منطقة الأخبار؟ من الابن؟ عبد الحليم. ها من ابنه؟ أحمد اللي هو شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. قال أبو العباس ابن تيمية قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال فمن اجتهد بطاعة الله ورسوله بحسب الاستطاعة كان من أهل الجنة، فاتقوا الله ما استطعتم. أيضا من أدلة هذه القاعدة، أي قاعدة؟ المشقة تجلب التيسير. قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم سواك عند كل. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواك عند كل صلاة؟ هل أمر بالسواك عند كل صلاة؟ ها السواك يا جماعة السواك. قال ابن منقي إنها لخيبة عظيمة سنة يأتي فيها 40 حديثا ويزيد ثم يتهاون فيها الناس فضلا عن طلاب العلم، مشكلة كبيرة صح؟ فالسلام بيقول لولا أن أشق على أمتي، لولا حرف امتنع لوجود الشيء، فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالسواك هو أنه يخشى أن يقع الناس في المشقة. وهذا يفيد في فائدة أصولية وهي أن الأمر الوجوب، بمعنى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. لما لم يأمر بدون مشقة؟ لو كان أمر الاستحباب لأمر شق أو لم يشق، فلما كان مستقرا أن الأمر الوجوب وتاركه يأثم عدل النبي الذي بعث رحمة للعالمين عدل عن الأمر بذلك، وهذا يفيد على أن الأمر إيه؟ الوجوب. إذا كان الاستحباب لا أمر، ها؟ وما خشي من وقوع المشقة، فلما ترك الأمر بالسواك خشية الوقوع في الحرج عند الناس فدل ذلك على الأمر اللي الوجوب. وأعطيك يعني من الأيسر الأدلة على أن الأمر الوجوب كلمتان في القرآن احفظها، ها أفعصيت أمري، فجعل مخالفة الأمر معصية، جعل مخالفة الأمر إيه؟ معصية. طيب أيضا من أدلة قول عائشة وهذا يروي البخاري في الأدب المفرد. ما الفرق بين الأدب المفرد للبخاري وكتاب الأدب في الصحيح للبخاري؟ اكتب سؤال يا أحمد. أنت ممنوع من أي شيء حتى تأتي بالواجب. موجود واجبك كان موجود وما عطوش ليه؟ طيب طيب ما الفرق؟ طيب قول فضل ايه السؤال اولا؟ الفرق بين كتاب الادب المفرد وكتاب الادب من صحيح البخاري. احسنت. كتاب الادب المفرد كتاب كامل ومش شرط الشرط الصحيح. تمام. كتاب الادب من صحيح البخاري ده عند الفصل او باب وفي شروط. احسنت فتح الله عليك. ها بنقول طب صوت انا همشيكوا بيد انتوا الاثنين. ها طيب في فرق يا جماعه. الادب المفرد ده كتاب للبخاري جزء واحد لم يشترط فيه شرطه الذي اشترطه فيه في الصحيح اسمه الادب المفرد. ها اما كتاب الادب في صحيح البخاري فهذا كتاب كتاب داخل كتاب صحيح البخاري. صحيح البخاري فيه اداب، فيه كتاب، كتاب الصلاه، كتاب الصوم، كتاب الجهاد، كتاب المغازي، كتاب الرقائق، ها كتاب الوحي، كتاب الادب. فكتاب الأدب في صحيح البخاري هذا ها قد أجرى في البخاري الشرط فلا يروي حديثا إلا على شرط. أما كتاب الأدب المفرد ها ده فيه صحيح في ديه ضعيف عشان كده الشيخ الألباني حقق. فكتاب الأدب المفرد فيه أثر ضعيفة فيه أثر صحيحة، لكن كتاب الأدب ده كتاب داخل كتاب صحيح البخاري. أيوة جملة الأبواب. طيب طبعا أجرى على إيه؟ على شرطي فكله إيه؟ صحيح. طيب فهنا في الأدب المفرد بتقول عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى كلمة الدين يسر تفهم غلط ليه؟ ها يعني يأتي أحدهم فمثلا فيفعل محرما ويقول الدين يسر يوقع في الإثم، يسمع عيني يقول لك الدين يسر، يحضر أفراح الدين يسر، يسلم على غير المحارم يقول ليه الدين يسر. هنا وضحتها عائشة، هو بياخد للأسف على طريقة ايه ها فويل المصلين يأخذ ما يريد. قالت ها ما خير أن يسلم بين أمرين اختار إيه؟ طب كمل طيب كمل. ما لم يكن إثما، ما لم يكن من البتري الذي هي يعني للأسف يعني شيء مش كويس، إن هو بيأخذ ما يريد ويترك ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما لم يكن دينا ولم يكن يسرا. قول كده كلمتين دول، قولهم تاني طيب كده إن شاء الله عليك. قول لي أسلام، ها قائل الا اختار عيسى هما. فاذا الذي يكون حراما ليس دينا وليس يسرا، ها ليس يسرا. لما لا يسرا؟ لانه وان كان في الظاهر عند الناس يسرا فيجب عليهم العذاب في الاخره. طيب قالت نعم استسهال نعم. فقالت ما لم يكن اثما. اذا كما قال ابن حجر أن الله جل وضع الإصر واتبع عن هذه الأمة، فكم من أمور كانت في الأمة السابقة وخففت عنا. كان عند بني إسرائيل التوبة تكون ها أن يقتل بعضهم بعضا، ها أما عندنا ترفع أكف الضراع في الصحر، ها وإن أتيت بقراب الأرض ذنوب. يعني قراب الأرض قراب مش تراب، إنه بعد ممكن يفهمها إيه تراب. لو أتيتني بقراب الأرض ممكن بعض يقرأ إيه بتراب، لا مش كده خالص. ما معنى بقراب الأرض؟ قراب حجم الأرض يعني بما يقرب حجم الأرض. ها الحديث قال إيه عبدي إن أتيتني ها بتراب الأرض، لا بقراب أي بما يقرب الأرض ذنوب معاصي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. طيب فأيضا كان عند بني إسرائيل أن من قتل لابد أن يقتل، ما في عندهم دية القاتل لابد أن إيه أن يقتل. عند شريعة عيسى كان القاتل لابد أن يقتل وأهله يدفعوا الدية. في شريعتنا اختلف الأمر، في شريعتنا القاتل ها إذا قتل معصوم الدم فهو حاله ومآله بين أمرين، بين أن يقتل إن اختار أولياء الدم. من أولياء الدم؟ المقتول. إن اختاروا القتل يقتل، وإن اختاروا لإيه؟ الدية. تخيل لو كان للقتيل 50 قريبا 49 قالوا نختار القتل، واحد قال اختار الدية، يؤخذ بقول إيه هذا الواحد. طب لو العكس كان لو في القتل بمعنى 49 اختاروا الدية، 49 اختاروا القتل. طيب ما بقول لك لو هو 49 قريب ها لو خذوا لو ليه 50 و49 قالوا عايزين ايه لابد نقتل واختار واحد الدية، وهذا ان دل يدل ان الشرع متشوف الى ابقاء الايه حياء النفس، وهذا من الاصر الذي وضع عن امة الاسلام. في حديث ايضا من ادلة القاعدة، اي قاعدة؟ مشقة تجلب التيسير. حديث عمران ابن حصي قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، هذا أصل، فإن لم تستطع فصلي قاعدا. من العجاب الأمور ترى يعني أبائنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يعني بيأتي من المسجد ماشي مثلا نص ساعة ويجي يصلي على كرسي، ده أمر يا جماعة خطير جدا. ها الميسور لا يسقط المعصور. انت عندك الصلاه فيها قيام فيها ركوع فيها سجود، ها عجزت عن الركوع صلي قائما ثم اجلس. فكونك المشقه هو خايف ايه؟ ان هو خايف لما يقف هيتعب، لا قف ولما تتعب تقف. يعني ايه اصحاب الاعمال الشاقه في رمضان مثلا يقول لك انا هفطر عشان ايه انا عندي عمل شاق ولو قعدت في البيت مش هلاقي حد، ها طبعا عايز اشتغل في رمضان فبيحتاج لفاته ان ايه ان واحد يقول له افطر عشان شده الحر، له لا ما تفطرش تنوي الصيام. بص الفرق بقى، مش هديك فاته بالايه بالفطر ابدا ولا يقول هذا عالم. تنوي الصيام وتتصحر كويس وتصوم، فان اصابك اعياء يصل الى الضرر هنا نقول افطر. وانت اخذت كل المصالح، اخذت كل المصالح صم واخذت بالرخصه ولم تقع في كبائر من الكبائر اللي هي ليه؟ لكن للأسف بيكون يعني في رمضان ها وبيدخن يقول لك والله وأي حد رده على ما تنكر عليه يقول لك إيه؟ ها أنا والله أنا باخد علاج. طب إيه علاقة العلاج بالتدخين مثلا؟ فالشاهد حتى لو كنت أعمال شاقة في شدة الحر لابد أن تأخذ بإيه؟ أولا تنتوي صح؟ فإذا وتصوم إذا أصابك الإعياء حتى لو كنت ها؟ حتى لو مريض لا ما المريض خلاص المريض له عذره. أنا كان على ميهوش نية الصيام حسب حالة الصيام. لا لو هنا الطبيب قول مقدم فإن قال الصوم يضره خلاص، لكن كان على إنسان صحيح ها وأعماله عمل أعمال شاقة بيشتغل في منجم في أيا كان ها. طيب نرجع مرة تانية نقول فالإنسان قال له صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال ابن حجر هذا الحديث دل على أن على سبب التخفيف والتيسير هو المشقة، بيقول أن سبب التيسير هو المشقة التي وقعت لهذا الرجل. قال العلامة السعدي بكسر الايه السين السعدي، ومن قواعد شرعنا التيسير في كل أمر نابه تعسير. نأخذ صور قاعدة الباب، نأخذ صورا لقاعدة الباب من هذه الصور. عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض إذا طهرت وقضاؤها للصوم. الحائض إذا طهرت تقضي إيه؟ الصوم. في حديث المرأة التي أتت عائشة فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها عائشة حورية أنت؟ أهل حوراء لهم الخوارج سموا بذلك، كانوا يسكنوا منطقة اسمها حوراء، فكان من مذهب الخوارج أن الحائض إذا طهرت تقضي الصوم وتقضي الصلاة. أنت متخيل بقى؟ شوف التأثير في الشرع. متخيل مثلا لو كان في شرعنا أن الحائض إذا طهرت يجب عليها أن تقضي الصوم والصلاة، نقول مثلا متوسط الحائض مثلا 7 أيام، إذا طهرت هتقضي كم صلاة؟ 35 صلاة. ها وهذه مشقة عظيمة. لذلك من تأثير شرعنا أن الحائض تقضي لإيه؟ أنه الأيسر الصوم. ها وحتى الصوم تقضيه ولو غير متتابع عليه مثلا ايام من رمضان مثلا ولو اسبوعين مثلا تقضيهم متفرقا وليس على التتابع. فهذا من صور تيسير الشرع. فضل حسين ان الحائض اذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه. ايضا من صور التيسير في شرعنا مساله البيوعات. فالشرع مع الالزام للشخص برؤية السلعة فقد جوز في بيع السلم عدم رؤية المبيع لتغليب المصلحة. عندي البيوعات أنواع، البيوع أنواع، بيع اكتب كده معايا بيع مبادلة يسمون بيع المطلق، في بيع مطلق، في بيع صرف، في بيع سلم، في بيع مؤجل، في بيع دين. قول كده معز، قولوا امتاني كده معاذ يلا ان شاء الله. ولا فاكر ولا حاجة خالص ولا حاجة. البيوع 5، بيع اللي هو بيع المطلق، ها بيع صرف، بيع سلم، بيع موجل، بيع دين بدين. دي 5، منها الجائز ومنها المحرم. اولا بيع النوع الاول بيع المطلق اللي هو بيع المبادلة، مال بسلعة، تشير مثلا خبزا، بتشتري طعاما، سمنا، عسلا، بالباب بتدفع المال بتاخد السلع يدا بيد، اسمه بيع مطلق. زي المال المطلق كده سمي مطلق لانه ايه ليس له وصف محدد، بل هو الذي يكون عائما وسائلا بين الناس. النوع الثاني بيع الصرف اللي هو مال بمال، عمله بعمله، بنوك الصرافه، دولار بجنيه يدا بيد، وده ايضا له ضوابط معينه. النوع الثالث بيع السلم. بيع السلم هذا بيكون مثلا نضرب مثال له صاحب الأرض عنده الخبرة عنده الأرض ولكن ما عندوش المال يصرف على إيه الأرض. ها طب في صاحب تاجر بيبيع الثمار، تاجر بيبيع ويشتري، عنده المال بس ما عندوش أرض ولا عنده خبرة مزارعة، فالتقت الإيه المصالح. فبيأتي اللي هو التاجر بيروح للمزارع يقول له مثلا آدي مثلا تمن الزراعة مثلا لي فدان أو أكثر مثلا 100,000، يديله 100,000 مقدما وعلى وعده ياخذ الثمار مثلا بعد 2 أو 3. طيب ده اسمه بيع الايه يبقى باقي السلام بيكون المال مقدم والسلعة مؤخرة. هل هو